بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم ما أقسام نواقض الإيمان؟ لماذا تعد الأمم المتحدة من الطواغيت؟ ما أقسام ديار الكفر؟ وبماذا تصير الدار داركم؟ متى يعصم دم الكافر؟ وبماذا ينتقض عهد المعاهد؟ وما حكم الكافر إذا نقض عهده؟ هل يقاد بالقصاص من الواحد؟ ومتى يسقط القصاص؟ ما الفرق بين الفئة المحاربة والفئة الباغية؟ ومن هي الطائفة الممتنعة؟ وكيف يكون الامتناع؟ وما حكم الطائفة الممتنعة؟ دروس في التوحيد والقتال للشيخ المجاهد حارث بن غازي النظاري. الدرس الخامس: أقسام الردة وأحكام المرتد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كان الحديث في الدرس السابق عن حالتين من الحالات التي يقتل فيها المسلم: الحالة الأولى الثيب الزاني، والحالة الثانية القصاص، النفس بالنفس. واليوم الحديث عن الحالة الثالثة. الحالة الثالثة التي يقتل بها المسلم إذا ارتد. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا ارتد لم يعد مسلما، يعني خرج من الإسلام، صار إلى ملة غير ملة الإسلام، ولكن ينصف على ما كان عليه أنه كان مسلما. إذا ارتد عن الإسلام قتل. ما هي الردة؟ الردة هي الانتقال من دين الإسلام إلى دين الكفر، أو يمكن أن نقول هي الكفر بعد الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمرتد من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام، جاء بفعل قول أو عمل ونقض به الإسلام شيء سماه الله تبارك وتعالى وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم أو انعقد الإجماع على أنه كفر، بهذا يكون مرتدا من القول أو العمل. طيب إذا جاء بعمل قلبي من أعمال القلوب، هل نسميه مرتدا؟ نحن لم نشق على قلبه ولا نعرف ما في قلبه، فلا نسميه مرتدا، هو عند الله تبارك وتعالى منافق. لكن إذا ظهر منه قول أو عمل من أعمال الردة والكفر فإنه يصير مرتدا. أما إذا كان في قلبه ولم يعلن عنه، لا أحد يعلم ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى. هل ممكن أن المسلم يرتد يصير من المرتدين؟ نعم، معروف هذا، مشهور. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. إذا طال الإنسان الكفار في الكفر يردوه للكفر بعد إيمان، ممكن أن يرتد، نعوذ بالله من هذا الأمر. أنواع الردة. الردة تنقسم إلى نوعين: ردة مجردة وردة مغلظة. ردة مجردة وردة مغلظة، نعم. وهذا من تقسيم ابن تيمية رحمه الله كما في الصالح المسلول، وهي مسألة معروفة. لكن ما هي الردة المجردة وما هي الردة المغلظة؟ الردة المجردة هي ردة لا يتبعها حرب للإسلام والمسلمين، يعني يرتد ولا يصحب هذه الردة قتال للمسلمين، قتال أو حرب للمسلمين سواء بالجوارح أو باللسان، يسب الدين أو يسب المسلمين أو يعتدي عليهم باللسان أو ما إلى ذلك. إذا لم يحصل معها هذا فهي ردة مجردة، ومن كانت ردته هذا وصفها فإنه يستتاب، فإن تاب وعاد عن كفره كان خيرا، وإلا قتل. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فأنزل الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبعث بها قومه إليه، يعني قوم هذا الذي ارتد عن الإسلام أرسلوا هذه الآيات إليه، فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وخلى عنه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة هذا بعد أن كان ارتد. وحديث كما في موطأ مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر رضي الله عنه: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟ لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. والحديث في مطلع من مالك، وهو حديث صحيح إن شاء الله. وعن عبد الله بن عنبة قال: أخذ بن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه، كتب إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، كتب لابن مسعود، فكتب إليه أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا فخل عنهم، فإن لم يقبلوا فاقتلهم. فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله. الردة المجردة، أن يكفر ويخرج عن الإسلام لكن لا يصاحبها قتال ولا سب وشتم ولا تعريض ولا. الردة المغلظة، وهي ردة يتبعها أذى وقتل وشتم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرب للإسلام والمسلمين، وهذه الردة لا يشترط استتابة صاحبها، لا يشترط استتابة صاحبها. وللإمام ألا يقبل توبته بعد القدرة عليه، ولا يعامله معاملة الردة المجردة. لماذا؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوم ارتدوا عن الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، مرضوا فيها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، يذهبوا إلى مراعي إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، لما شربوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا وذهب عنهم المرض، فارتدوا بعد أن صحوا وشفاهم الله تبارك وتعالى، ارتدوا عن الإسلام، فارتدوا فقتلوا رعاتهم، رعاة الإبل إبل الصدقة الذين كانوا النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوهم واستاقوا الإبل، يعني لما شفاهم الله وعافاهم بعد مرض ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وسرقوا الإبل. فبعث في آثارهم، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم. لماذا؟ لأن هذه الردة ردة مغلظة، ردة مع محاربة، ردة مع حرب. قال ابن تيمية في المرتد: فرق بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب، الردة المجردة يقتل إلا أن يتوب، وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة. مجموع الفتاوى، هذا الكلام ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب، هذه أنواع الردة، بأنها ردة مجردة وردة مغلظة. أنواع المرتدين: مرتد مقدور عليه ومرتد ممتنع. الأول المرتد المقدور عليه. قال ابن تيمية: ومعنى القدرة عليهم، إيش معنى مرتد مقدور عليه؟ قال: ومعنى المقدور عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة والإقرار وكونهم في قبضة المسلمين. هذا الكلام ذكره في الصارم المسلول. فالمقدور عليه هو من يتمكن القاضي من إحضاره لمجلس القضاء ويتمكن من إقامة الحد عليه إن وجب، والممتنع بعكسه. فالمقدور عليه يجب تبين الموانع في حقه، والممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. قال ابن تيمية في الصارم المسلول: الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. هذا المقدور عليه. الممتنع أيضا نسمع من قال ابن تيمية في الفتاوى، وكلام ابن تيمية في الفتاوى هذا في الجزء 28. قال ابن تيمية رحمه الله: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بالقتال. الامتناع في الشريعة ينقسم إلى قسمين. النوع الأول امتناع عن العمل بالشريعة جزئيا أو كليا، يعني مجموعة من الناس أو أشخاص يمتنعوا عن فعل الشريعة، ما يفعلوا الشرع، يمتنعوا عن الدين، كالذين يمتنعوا عن الزكاة أو يمتنعوا عن الصيام، جزئية هذه، يعمل أمور الدين كاملة إلا مسألة لا يفعلها، كالذين امتنعوا عن الزكاة، يقرون بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة وكذا، ولكن امتنعوا عن الزكاة لا يفعلونها، هذا امتناع جزئي، أو امتناع كلي يعني ردة كاملة، يمتنع عن الشريعة كلها. هذا النوع الأول، امتناع عن العمل بالشريعة، هذا الامتناع ما يكون جزئيا أو كليا. النوع الثاني امتناع عن القدرة، أي عن قدرة السلطان المسلمين أن يوقفه ويحاسبه، لا يستطيع أن يؤتى به إلى القاضي وإلى المحكمة ويحاكم وكذا وتعرض الأدلة لا، هذا ممتنع. وهذا هو الامتناع الذي نقصده، المرتد الممتنع، هذا هو النوع الثاني، امتنع عن قدرة السلطان، هذا هو الامتناع الذي نقصده. كيف يكون الشخص ممتنع؟ كيف يمتنع عن الشريعة، عن على ولي الأمر، على السلطان المسلم، على الأمير، كيف يمتنع؟ يمتنع بحد أمرين، إما بالالتحاق بدار الحرب، ينتقل من دار الإسلام إلى دار الكفر، أو يلتحق بالكفار، كان مع المسلمين ثم انتقل مع الكفار، فإذا دخل في الكفار ما تستطيع أن تأتي به، يلتجئ إليهم، ينحاز إليهم، صعب أنك تأتي به. هذا النوع الأول من الامتناع، الامتناع بالالتحاق بدار الحرب أو بالكفار. الثاني الامتناع بالشوكة وقوة السلاح، لا يلتحق بالكفار لكن هم مجموعة تكون لهم قوة سلاح ويقاتلون على باطلهم وعلى امتناعهم عن الشريعة، يعني يأتوا بالمنكر ويقاتلون عليه، يأتوا بالردة ويقاتلون عليها، هذه تسمى طائفة ممتنعة، ممتنعة بردة. إذن الامتناع إما الامتناع بالالتحاق بالكفار أو الامتناع بالقتال وقوة السلاح. هل يستتاب المرتد؟ الاستتابة لها معنيين، أن نقول استتابة المرتد أو أن يستتيب المرتد لها معنيين. المعنى الأول بمعنى تبين الشروط والموانع قبل الحكم على من صدر منه قول أو فعل مكفر، يعني إنسان جاء بالكفر، استتابته أن ننظر هل تحققت فيه الشروط، هل تفت فيه الموانع، التبين من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذا يسمى استتابة. قال ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. هذه الاستتابة واجبة مع المقدور عليه، يعني إنسان مقدور عليه لابد من تبين تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لكن الطائفة الممتنعة، من امتنع بقوة السلاح والتحق بالكفار، فلا يشترط الاستتابة بمعنى تبين تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنه ماذا؟ لأنه ملتحق بالكفار ولأنه ممتنع أو له شوكة وقتال. الاستتابة بالمعنى الثاني، استتابة بمعنى طلب التوبة. إذن الاستتابة بمعنى الأول، استتابة بمعنى تبين تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذه إنما تكون في المقدور عليه ولا يشترط أن تكون في الطائفة الممتنعة أو في الممتنع. الاستتابة بالمعنى الثاني بمعنى طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة، وهذا أمر مشروع، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى قوله: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وقال الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فذكر التوبة. وهذه الاستتابة واجبة عند أكثر أهل العلم في المقدور عليه، وذهب إلى عدم وجوبها الأحناف وأهل الظاهر والشوكاني. ما حكم أن يستتاب الشخص المقدور عليه؟ إنسان جئنا به القاضي وهو جاء بالكفر الصريح والردة الصريحة، هل يشرع للقاضي أو هل يستحب للقاضي أو هل يجب على القاضي أن يعرض عليه التوبة؟ على قولين، بعض الفقهاء قال يستحب وبعضهم قال بل يجب، والراجح والله أعلم أنه يجب للأحاديث السابقة التي مرت وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والراجح وجوب الاستتابة، وحكى ابن القصار من المالكية إجماع الصحابة على ذلك، الإجماع السكوتي من فعل ابن عمر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء، وحكى ابن تيمية أيضا إجماع الصحابة على وجوب استتابة المرتد كما في الصارم المسلول. كيفية توبة المرتد، يعني كيف يتوب المرتد؟ تكون التوبة المرتد برجوعه عما كفر به. مثلا إنسان أنكر تعدد الزوجات، أو قال مثلا تعدد الزوجات هذا ظلم، أو يعني كرهه وتكلم فيه، كيف يتوب؟ يتوب بأن يرجع ويقر بتعدد الزوجات وأن هذا من الشريعة وأنه كذا وكذا. أو إنسان مثلا أنكر الجن قال الجن لا وجود لهم وأن هذه خرافات وكذا، هذا كفر. كيف يعود للإسلام؟ بأن يقر بما كفر به. لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، يقول لا أنا أشهد لا إله إلا الله وأنا صليت وأنا صمت وأنا حجيت وأنا هذا، كل هذا لا ينفع. لماذا؟ لابد بأن يقر بالشرع الذي جحده أو كفر به، فيأتي بالإيمان بما كفر به. فإن كانت ردته بسبب عمل أو قول أو اعتقاد مكفر فإنه يجب عليه أن يرجع عنه ويقر بما جحده أو رده. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال البغوي في بيان توبة الكافر، فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فتحتاج إلى أن يرجع عما اعتقده، يعني فتحتاج التوبة إلى أن يرجع عما اعتقده، يعني يترك الكفر ويعود للإيمان مرة أخرى. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته، إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.